أنت الذي صورتني ورزقتني وهديتني لشرائع الإيمان، وزرعت لي بين القلوب مودة، وسترت عن أبصارهم عصياني. فلك المحامد ولك المدائح، والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني.